وهكذا جاءت. وأيضا كلام نقل عن بعض العلماء الجواب عنه، أو هذا معنى قوله لكن على ما روي عن الإمام أحمد سائر الأئمة، يعني أنهم قالوا أن الرواة كما جاءت، يعني وفيها أيضا بعض الألفاظ كما في اللمعة لا كيف ولا معنى، ومرادهم بنفي الكيف والمعنى ليس مرادهم التفريق، وإنما مرادهم بقولهم بلا كيف نفي التأويل الذي يزعمه أهل التأويل. إذا قالوا بلا كيف فهو نفي التأويل. نحن أملينا عليكم أظن هذا الكلام، أملينا عليكم كلاما، وقلنا أيضا قول الأئمة أمرها كما جاءت رد على المعطلة، تمر كما جاءت فلا تعطل الصفة، وبلا كيف رد على الممثلة، إلى كيف رد على الممثلة، لها كيف لكن يعلمه الله عز وجل، لها كيف يعلمه الله عز وجل، أو نحن نقول الكيف كما في أجوبة مالك وربيعة وغيره من السلف، والكيف غير معقول، هكذا نقول. وأيضا يعيده ما في القاعدة أو نص القاعدة الثالثة، كله يدور على هذا، فهذا الموضع يرجع فيه إلى التعليق الذي علقناه على هذا الموضع الآخر. ومن أراد التوسع رجع إلى المصدر الذي ذكرناه، وذكر بعض الألفاظ، بعض الألفاظ يعني بعض الألفاظ بعضهم ضعفها لأنها من رواية حنبل عن الإمام، من رواية حنبل عن الإمام أحمد، وبعضهم يضعف بعض هذه الروايات، ولكن هناك نصوص عن الإمام أحمد واضحة، نصوص عن الإمام أحمد واضحة، ومنها قول الإمام أحمد إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه وإن علمنا تفسيره ومعنى، يقول لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه وإن علمنا تفسيره ومعنى، فهذا يبين كلامه الذي فيه شيء من الإيهام الذي نقيل بعضهم رده. فلا إشكال إن شاء الله، ليس هناك أي إشكال. فمعنى نفي المعنى، طيب إذا أردتم أيضا تكتبوا هذه، اكتب فأما نفي المعنى فالمعنى تارة يطلق، فالمعنى تارة، وأما نفي المعنى فالمعنى يطلق تارة على مدلول اللفظ، فالمعنى يطلق تارة على مدلول اللفظ يعني ما يدل عليه اللفظ، وتارة يطلق على الأمر القائم بالغير، وتارة يطلق على الأمر القائم بالغير. وتارة يطلق على الأمر القائم بالغير، فيكون مراد الأئمة نفي القسم الثاني، فيكون مراد الأئمة نفي القسم الثاني. والإمام أحمد نفسه وغيره، والإمام أحمد نفسه قال تكتب. والإمام أحمد نفسه قال إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه. إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه، وإن علمنا تفسيره ومعناه، وإن علمنا تفسيره ومعناه. فهذا الكلام المبين يفسر به ذلك المجمل، فهذا الكلام المبين يفسر به ذلك المجمل، يعني قولهم عمروها كما جاءت، وبعض الألفاظ لا كيف ولا معنى. ما هو المعنى هذا المنفي؟ إذا نفي المعنى، المعنى يطلق على أمرين، على مدلول اللفظ. الآن يد، ما معنى يد؟ واضح معناها، معنى كلمة يد واضح معناها. فإذا أضيفت إلى الإنسان وقيل يد محمد من الناس فإنها معقولة، يد محمد معقولة معروفة. لماذا؟ لأن هناك من يشبهه، نعرف يد محمد يعني كيفية ومعنى. لكن إذا أضيفت إلى الله عز وجل يد الله فمعنى اليد معروف، لكن هذا من المعنى. إذا قلنا يعني يد الله فهذا من الأمر القائم بالغير، الأمر القائم بالغير، يكون مراد الأئمة في نفي معنى هذا الأمر يد الله كيف، هذا الذي لا يسأل عنه. واضح ما معنى يد الله؟ هذا الذي لا يسأل عن معناه من هذه الناحية، لكن أصل معنى اليد معروف. فإذا فهمت هذا إن شاء الله يزول عنك الإشكال في بعض المواضع، وليس فيها إشكال، لكن بعضهم يذكر أنها إشكال، وإلا صحيح أنها محمولة على هذا. فهذا المعنى إن شاء الله مفيد. نفي المعنى تارة يطلق على مدلول اللفظ، وتارة يطلق على الأمر القائم بالغير، فيكون مراد الأئمة نفي القسم الثاني. وهذا تتم الكلام الذي وقفنا عنده عندما قلنا يعني رد على المعطلة وقولهم بلا كيف، رد على الممثلة في صفحة 44، لما علقنا بتعليق قلنا السلف تكلموا في معاني القرآن، يعني الجواب عن دعوة أن السلف تكلموا في معاني القرآن، وأن الألفاظ التي جاءت عنهم فسر ابن القيم بتفسير، وذكرنا تفسير ابن القيم ثم كلام شيخ الإسلام، وهذا الذي أمليناه يضاف إليه، وبه يفسر الآن الكلام الذي ذكره الأخ في صفحة 46. لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر المخلوقين بها، سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها. لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة الذي روي عنهم هو كله ما روي عن السلف، أنهم يقولون أمروها كما جاءت ونحو هذه العبارة، وبعضه سيأتي معنا إن شاء الله في لمعة الاعتقاد. بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل قراءة ما تبقى من القاعدة الرابعة. وصلنا عند الوجه الرابع، هكذا الوجه الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله: الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول: لا.

ورسوله ليس مرجعا للناس، يعني هذا من اللوازم الباطلة فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات يعني خلاصة. وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها في سبيل التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. خامسا، أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك أنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أنه إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم. وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، والمجاز العلماء المحققون على نفيه في القرآن واللغة، هذا هو الصحيح، أن المجاز يعني القول بالمجاز بدعة، ولا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة، ولا مجاز كله على الحقيقة، كل ما هو موجود في القرآن أو السنة أو في اللغة فهو على الحقيقة، فهو على الحقيقة. والمجاز يقول عند القائلين به، أظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفي. والمجاز مثلا يقولون إذا قلت الآن رأيت أسدا يزأر في خطبته، يقولون هذا مجاز، يعني الأسد أراد الخطيب فهذا مجاز، يعني يقولون الآن أسد مجاز، والحقيقة أنه ماذا؟ رجل. هكذا مثلا يقولون، هذا معنى المجاز، وسيأتي إن شاء الله توسع فيه في غير هذا الموضع. لكن الشيخ يقول عندهم من أظهر علامات المجاز، وهذه ليست أظهر علامة، ذكروا علامات أخرى أظهر منها، لكن هم يقولون هذا، أن أظهر علامة، أظهر علامات المجاز عند من يقول به صحة نفيه، أنه يجوز نفسه، يعني إذا نفي يجوز نفيه أو يصح نفيه. فإذا قلت جاء ربك يصح أن تقول لا يجيء، ينزل يصح أن تقول لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله عندهم مجاز، فإذا يصح نفيه. قال وهذا من أبطل الباطل معروف. طيب ماذا عندك؟ من رفع يده؟ إذا قلنا ليس فيه مجاز فمعناه لا مجاز ولا كناية ولا من هذه الأشياء التي ذكروها في اللغة، كلها مما يدخل في المجاز، والاستعارة كل مما يدخل في المجاز. هناك رسائل للعلماء في هذا، وسيأتي إن شاء الله هذا الموضوع، هو ذكره إنما ذكره عرضا هنا يرد به عليهم. قال وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. بعضهم ذكر أن مثلا الأسد، إذا قلت أسد يعني في المثال الذي ذكرناه مثلا، أن الحقيقة أن الأسد ما يقال إلا الحقيقة، فهل معناه أنه لا يمكن أن يصعد أسد على مثلا، يعني يذكرون أنه مثلا كل شيء في مكانه، الحقيقة في مكانه، أو مثلا إذا أردنا بالأسد الإنسان فهو في مكانه حقيقة، وإذا أردنا به الحيوان فهو في مكانه حقيقة، ولا يقال هذا مجاز عن هذا، لا يقال هذا مجاز عن هذا، فكل في موضعه على الحقيقة، كل في موضعه على الحقيقة. ومن الآيات القرآنية جدارا يريد أن ينقض، فأثبت الجدار إرادة ويقول هذا مجاز. الصواب كما ذكر الشنقيطي وغيره أن لا بأس بإسناد الإرادة إلى الجدار، ويكون على الحقيقة أيضا. واسأل القرية كذلك يكون على الحقيقة، كل هذا الذي في القرآن الصواب أنه على الحقيقة ولا يقال فيه مجاز. والعلماء توسعوا في هذا، هناك بعض الرسائل في هذا، وأيضا بعض من أراد أن يقرأ كثيرا يرجع إلى رسالة منع جواز المجاز في السنة في أو في متعبد به من الكتاب للشنقيطي رحمه الله، رسالة جيدة في هذا الباب، وهناك رسائل أخرى أيضا. وشيخ الإسلام بن القيم رحمه الله ذكر في الصواعق المرسلة يعني أبطل وكسر المجاز من وجوه عديدة، وإن يسر الله بقراءة مختصر الصواعق المرسلة إن شاء الله نمر على هذا، فإن هذا الكتاب كتاب جيد، يعني أن يقرأ جيد المختصر. يعني بعد كتب، لكن هو جيد لأن يعني فيه مباحث جميلة وردود وأشياء من أوجه توسع في أشياء طيبة، بدل أن تنقل على كتب تقرأ من ذلك الكتاب تستفاد. ونحن عازم على قراءة إن شاء الله فيما إذا تيسر لنا، هو كتاب طيب، من وجد نسخة أو وجد يعني شيء يشتريه من هذه النسخة لا بس، إذا وجد في بعض المكتبات لأنها نادرة نسخه، فمن وجد شيئا طيب نواصل القراءة. قال نعيد: وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات كالمعتزلة، أو تعدى إلى الأسماء أيضا كغلاة الجهمية، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه. هم أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض، وأثبتوا بعض الصفات كما هو ثابت بالدليل العقلي، فنقول هذه أيضا تثبت بالدليل السمعي. فنقول: الصفات الأخرى التي لم تثبتها تثبت أيضا بالدليل السمعي، ولا حجة للعقل في نفيها أو أن العقل لا يدل عليها. ثم ذكر الشيخ مثال، قال: مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة، يعني الأشاعرة الآن يتكلم عنهم، ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. يقولون: التخصيص دال على الإرادة، يعني تخصيص بعضها يعني بعض المخلوقات بما يختص به من ذات، فهذا مثلا هذا فرس وهذا حمار وهذا يعني جمل وهكذا، هذا له وصف وهذا له وصف، هذا يدل على الإرادة، تخصيص دال على الإرادة، يعني تخصيص الشيء على ما هو عليه. عندما يخلق الله عز وجل من هذه النطفة ذكرا ومن هذه النطفة أنثى، هذا يدل على ماذا؟ على إرادة الله عز وجل، يريد أن تكون هذه النطفة ذكرا وهذه النطفة تكون أنثى، فهذا تخصيص كل شيء بوقته يدل على الإرادة، تخصيص كل شيء بوقته يدل على الإرادة. واكتبوا هذا الكلام إذا أردتم. تكتب: قال الشيخ العثيمين في شرح التدبرية، وهذا كان من يعني نقلا عن كتاب، صفحة 72 من المخطوط، والآن هو مطبوع لكن ما رجعنا إليه. ولعله بمعنى أو بنحوه. في شرح التدمرية كما في المجلة صفحة كما في المجلة شرح القواعد المثلى المجلة صفحة 244 كما في المجلة صفحة 244. والتخصيص دال على الإرادة، يعني تكتب عند قوله دليل على الإرادة في صفحة 52 وصف دليل على الإرادة تعلق هنا في هذا الموضع، تكتب والتخصيص دال على الإرادة، يعني تخصيص الشيء بما هو عليه، يعني تخصيص الشيء بما هو عليه دال على الإرادة، دال على الإرادة. عندما يخلق الله من هذه النطفة ذكرا، ما أدري الشرح الجديد هل في شيء، انظر من عند الشرح، الشرح الثاني للشيخ العثيمين، هل شرح أو هل ذكر هنا نفس الكلام الذي ذكره في التدمرية أو في شرح التدمرية أم لا؟ يقول التخصيص دال على الإرادة، يعني تخصيص الشيء بما هو عليه دال على الإرادة. عندما يخلق الله من هذه النطفة ذكرا ومن النطفة الأخرى أنثى، فهذا يدل على أنه أراد، فهذا يدل عندما يخلق الله من هذه النطفة ذكرا ومن النطفة الأخرى أنثى، فهذا يدل على أنه أراد أن تكون هذه النطفة ذكرا وأراد أن تكون النطفة الأخرى أنثى، فهذا يدل على أنه أراد أن تكون هذه النطفة ذكرا وأراد أن تكون النطفة الأخرى أنثى. فتخصيص كل شيء وبوقته، فتخصيص كل شيء يعني تخصيص، ثم أيضا بوقته توقيته، تخصيصه وتوقيته وبوقته يدل على الإرادة. فتخصيص كل شيء وبوقته ولعلها وتوقيته يدل على الإرادة، تخصيص كل شيء وتوقيته لعلها كذا لأنه النقل من مخطوط يدل على الإرادة، لأنه لولا الإرادة، لأنه لولا الإرادة ما كان هذا ذكرا وهذه أنثى، لأنه لولا الإرادة ما كان هذا ذكرا وهذه أنثى. طيب نعيد الكلام سيكون الآن مفهوم إن شاء الله. قال وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات، لتمييز المخلوقات كل له ذات أو وصف دليل على الإرادة، وهكذا ما ذكر الشيخ في المثال، ونفوا الرحمة، إذن أثبتوا الإرادة بهذين الأمرين، ونفوا الرحمة قالوا لأنها تستلزم لين الراحم ورقة للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى، أثبتوا الإرادة لوقوعها في المخلوقات، ونفوا الرحمة لأنها في نظرهم تستلزم لين الراحم ورقة ورقتي للمرحوم. وأول الأدلة السمعية يعني الكتاب والسنة المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، فسروا الرحمة إما بالإرادة وقالوا أو إما بالإرادة، فأوله صفة بصفة، وبعضهم يؤولها بالإنعام إلى الفعل، عند كلمة الفعل تقول تكتب الإنعام أو المنعم إلى الإنعام، وهو تفسير باللازم يسمى عندهم، يسمى تفسير باللازم، الله عز وجل يرحم فلان إذن ينعم عليه، يرحم فلان إذن هو ينعم عليه ويغدق عليه بالنعم، فإذا يقول معنى رحمة الله عز وجل على فلان أو الله يرحم فلانا أي أن الله ينعم عليه، هكذا يؤولونها، ويؤولونها بإرادة الإنعام تارة بالفعل وتارة بإرادة الفعل. قال وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل يعني إلى الإنعام أو إرادة الإنعام، هذا مثال إرادة الإنعام،